نعم. ذكرنا قبل الآلاف أو قبل الصلاة الكلام حول الملائكة من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. نعم. قلت لإخواني بأن الملائكة عالم من العوالم وهو عالم يسمى عالم الخير. نعم. الملائكة لهم وظائف، لهم وظائف خاصة ولهم وظائف متعدية. الوظائف الخاصة هي التسبيح والعبادة، لأن الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من موطن في السماء قدر أربعة أصبع إلا وملك قائم وملك ساجد وملك راكع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لأن الملائكة الراكع لا يسجد والساجد لا يقوم، نحن صلاتنا نقوم ثم نركع ثم نسجد ثم نجلس، لكن الملائكة ملك خلق إلا للسجود منذ خلق وهو ساجد حتى تقوم القيامة. هناك ملائكة خلقوا إلا للركوع منذ خلقوا وهم ركوع حتى تقوم القيامة. هناك ملائكة خلقوا للقيام منذ خلقوا وهم قائمون يعبدون الله حتى تقوم القيامة. هناك ملائكة خلقوا للتسبيح، هناك ملائكة خلقوا للتحميد، هناك ملائكة خلقوا للتهليل والتكبير وغير ذلك. معناه لما تقوم القيامة ملك منذ خلق إلى أن تنتهي الدنيا يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا دليل بأننا نحن البشر مقصرون، نحن دليل بأن البشر نسأل الله العافية مقصرون. نعم. الملائكة لهم وظائف متعدية. وظائف الملائكة في القرآن بعض العلماء عدها 18 مهمة في القرآن الكريم. في القرآن وظائف الأنبياء، عفوا الملائكة في القرآن 18 وظيفة، 18 ماذا؟ وظيفة. نعم. من وظائف الملائكة في السنة عندنا ملائكة موكلون بحلقات الذكر، ملائكة وكلهم الله عز وجل يطوفون حلقات الذكر، كلما وجدوا حلقة جلسوا وسيحين بالأركمة في الحديث الصحيح. عندنا ملائكة موكلون بالأجنة كما يأتينا حديث ابن مسعود حديث رقم 4 فيها الأربع النووي، حديث الرابع حديث ابن مسعود أن الإنسان إذا كان في بطن أمه 4 أشهر أرسل إليه ملك يكتب، بعضهم يقول ملك يكتب الحسنات عفوا يكتب الرزق والأجل وغير ذلك، وبعضهم يقولوا لا ملك ينفخ الروح ثم يأتي ملك آخر خلاف كما نبين. المهم هناك ملائكة موكلون بالأجنة يعني بالجنين في بطن أمه، وعندنا ملائكة موكلون بالمرضى، وعندنا ملائكة موكلون بالموتى، ولهذا يقول النبي إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من السنة الإنسان يروح يشوف مريض أو يشوف إنسان في سكرات الموت دائما يتنبه لأن هناك ملائكة خاصين بذلك المجال، دائما قل خير لأنه الشيء يقول أنت خير ملائكة يقول أمين. مجالس المرض تنبه جيدا، مجالس المرض وخاصة إذا كان إنسان في سكرات الموت أو كان في فراش النزع يعني نزع الروح، سكرات الموت السماء فراش النزع، دائما تنبه إياك تقول شيء آخر لأن هناك ملائكة موكلون بالموتى يتبعون الناس الذين في سكرات الموت. قال الإنسان فإذا حضرتم الموت وفي رواية حضرتم المرضى فقولوا خيرا أو فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، تقول اللهم اشفي ويقول أمين. ما نزلش يقول الخير عند المرضى عند الذين في سكرات الموت لأن يعني هناك ملائكة موكلون بالموت. جيد. ويوجد ملائكة يعينون الناس في المعارك، المسلمين في المعارك كما ثبت عن عنده قيل 27 غزوة قيل 27 غزوة، عنده 5 غزوات خاطف فيها الملائكة، 5 غزوات 5 معارك الملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد وحنين وغير ذلك من قيل خيبر الأحزاب، لا لأن الأحزاب ليس فيها قتال، قيل خيبر وغير ذلك خلاف العلماء. المهم هي 5 معارك من 27 غزوة يعني 5 غزوات من 27 غزوة أو 5 غزوات من 27 غزوة قاتلت فيها ماذا؟ قاتلت فيها الملائكة. هذه من باب الفائدة الزائدة. ثم قال وكتبه، لماذا هنا بدأ بالملائكة قبل الرسل؟ لأن الرسل ماذا؟ بشر. الملائكة فيهم النذر. الملائكة ليس فيهم فيهم رسل، فيهم النذر. فالفرق بين الرسل وبين النذر. النذير هم هم هم عفوا الجن، عفوا الجن فيهم النذر، والبشر فيهم الرسل. لأن الجن الصالحون يحضرون يحضرون عند حلقات الجن، عند حلقات الإنس والعكس. الإنسان ما يجيش في حلقة الجان، الجان يجي في حلقة الإنسان، لأن الإنسان يجلس في حلقة نوع جنس بين الجنسي وغير جنسي. العلماء كانوا يجلسوا في حلقاتهم الإنسان والجان، معناه الجان الصالح اللي يجلس في حلقة العلماء يرجع عند القوم. مش معنى أن الله عز وجل أرسل إلى الجن رسول، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، أرسلت إلى الأسودين. واضح، الأسودان في اللغة هم الإنسان والجان، وجوز سمي الجان رجل، وإنه كان رجال من الإنس يعودون لرجال من الجن كما في سورة الجن. واضح يا إخواني، هذه فائدة نبع عليها بعض أهل العلم. على كل حال، قدمت الملائكة على الرسل، العلماء يقولوا تقديم خلق، لأن الله عز وجل خلق الملائكة، واضح، ثم خلق ماذا؟ الجن، كما مربينا في سورة البقرة في آية الجدال، لما جادلت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، نبهنا وذكرنا فوائد وطورنا في ذلك المكان. جاي ثم قال وكتبه، الملك يأتي بكتاب والكتاب لمن؟ للرسول. ملك يأتي بكتاب والكتاب للرسول، لهذا الملائكة والكتب والرسل. الآن أنهينا كلام عن الملائكة على سبيل السرد وسبيل الاختصار. ثم قال ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب. الكتب هي التي أرسل الله عز وجل أنزل الله عز وجل على من؟ على الرسل. في سنن ابن ماجه عن الحسن البصري بإسناد الحسن أن الله عز وجل أنزل 100 كتاب وأربعة كتب. 100 كتاب وأربعة كتب، يعني الكتب اللي نزلها الله عز وجل على الأنبياء كم؟ 104 كتاب. كان كم من أمة؟ كان من أمة كان 70 أمة. احنا قبلنا 69 أمة، احنا الأمة رقم 70، احنا الأخير، ما كانش أمة 71، كان 69 أمة قبلنا، نحن الأمة رقم 70. واضح، معناه ما كانش أمة 71، نحن آخر الأمم وجودا وأول الأمم ورودا. نحن آخر الأمم وجودا وأول الأمم ورودا، يعني وجودا في الدنيا ورودا إلى الجنة. أول أمة تدخل الجنة هم نحن، رغم أن نحن جينا الأخرين، جينا احنا آخر الأمم، لكن أمتنا سابقة مسبوقة، مسبوقة في الزمن، سابقة في الفضل، مسبوقة في الدنيا، سابقة يوم القيامة. احنا مسبوقين في الدنيا لكن سابقين يوم القيامة. أمتنا خير الأمم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه 100 كتاب، تنبه يا أخي الكريم، نؤمن بها جملة معنى الغيب. ماذا نعرف من الكتب؟ نعرف 4: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة، إنجيل. التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، واضح، بعد انتهاء أهل فرعون، لأن التوراة نزلت بعدما مات فرعون وهامان، واضح، نزلت، واضح، بين عهد قارون، لأن الله عز وجل أرسل موسى إلى هامان وفرعون، لما انتهى عهد فرعون نزلت التوراة. أنه بعض الناس يظن بأنه في وقت فرعون وجد التوراة، لا، بعدما راح فرعون وغرق وانتهى قوم فرعون وراح عهد فرعون، واضح، نزلت التوراة. ولهذا التوراة كان يحفظها قارون عن طريق قارون عم موسى منافق، لأنه في وقت موسى كان زوج منافقين، كان السامري وكان قارون. السامري كان يبين بلي راه مؤمن بموسى، وموسى كان رجل من القطع على جاله، وهو اللي أمر بالعصام شيء عنده العجل، واضح، كان منافق يبين أنه مسلم وهو كافر. وقارون، لأنه قارون عم موسى، على قول بعض المفسرين في قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، عم موسى وأخو امرأة فرعون، يعني امرأة فرعون، نقولوش زوجة، نقولو امرأة لأن رجلها كافر، إذا نقولو زوجة لازم تكون هي مسلمة والراجل مسلم، نقولو زوجة، كيعود الراجل مسلم وهي كافر نقولو امرأة، والعكس كذلك، امرأة نوح وامرأة لوط، ولا زوج نوح وزوج لوط. لأن نوح مسلم ومرته كافرة امرأة، لوط مسلم ومرته كافرة امرأة، والعكس صحيح، الرجل كافر ومرأة مسلمة امرأة. متى يقولوا كذا؟ زوجة لازم المسلم الرجل يكون مسلم ومرأة مسلمة. هذه فائدة في اللغة العربية وحتى في التفسير. آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون هي خط قارون، معناه فرعون هو راجل عمة موسى زوج عمته، ومعنى قارون عم قارون، عفوا موسى عم قارون وعمته من هي؟ آسيا بنت موسى هي امرأة فرعون، على قول البغوي في كتابه معالم التنزيل، عنده كتاب في 5 مجلدات في التفسير يذكر هذه الآية ويذكر هذه الفائدة للتفسير، إنت اللي حابب تسأل يرجع لهذا الكتاب. واضح؟ تركنا، قلنا التوراة أنزلت على من؟ على موسى. ثم جاءت الإنجيل، الإنجيل نازخة لمن؟ للتوراة. واضح؟ ثم جاءت الزبور، ثم جاء الإنجيل، لأنه بين موسى وعيسى، تنبه جيدا في الأثر الصحيح، بين موسى وعيسى 1000 نبي ولا نعرف إلا 13 نبي. وقاعد بين موسى وعيسى كان 1000 نبي، حديث صحيح 1000 نبي. لو نعرفه 13 نبي بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة بين موسى وعيسى صمت العلماء 13 نبي. واجب عليك تأمن بلي كان 1000 نبي جملة على الغيب، هذه قاعدة في الكتب وفي الرسل، الرسل جملة على الغيب، لما نأتي بعد في الإيمان بالرسل جملة وعلى الغيب. أعيد الكلام، قال أهل العلم بين عيسى وموسى 1000 نبي، هذه جملة غيب، احنا أمة غيبية نمر بالغيب. إنسان يحذر يبحث يقرأ الكتاب، يعني يقرأ القرآن ويقرأ السنة، صمت العلماء من الكتاب والسنة بالتتبع والاستقراء صنبطوا 13 نبي، منهم سليمان، منهم داود، منهم يوشع بن نون، منهم كذا، منهم دانيال، منهم اسكندر الأول، منهم كذا كذا كذا، ذكرنا في دروس التفسير إن كنتم تذكرون وتراجعون، لا رجعتم تستجدون. تبقنا، نعم، الإنجيل أنزلت على من؟ عليه السلام، التوراة، ثم الزبور، ثم ماذا؟ الإنجيل. التوراة 114 سورة كما القرآن، كلها واحد، ما فيش حلال وحرام كما احنا الآن، صلاة وصيام وزكاة وكذا بالقرآن. التوراة أنزلت على موسى ماذا؟ 114 سورة كلها مواعظ. تبقنا، والزبور 116 سورة كلها مواعظ. الإنجيل 115 سورة كلها مواعظ، على قول بعض أهل العلم في جملة كلامه. القرآن قيل 112 سورة، وقيل 114 سورة، وقيل 116 سورة. واستقر القول بأن هذا خلاف بين الصحابة، القرآن في كم من سورة؟ جيد، سبب الخلاف كيف صحابة يقول القرآن فيه 112 سورة هو ابن مسعود، لأن ابن مسعود نحى المعوذتين. ابن مسعود صحابي جليل عبد الله بن مسعود يقول بأن الفرق والناس ليست القرآن وهي دعاء، تعرفون كلام ابن مسعود. ابن مسعود قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان يحتفاش من القرآن، صحابي جليل واضح، وكان من الصحابة 4 الذين أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن، إن فهم كان يوصلنا مقرأ القرآن على هؤلاء 4 من ابن يسمى ابن أمي عبد، ابن أمي عبد. قالهم صورة الفلق وصورة الناس هذه دعاء وليست ماذا؟ قرآن. كم يعني على عبد بن مسعود؟ جاي. ثم جاء زيد بن ثابت قال آس، زيد بن ثابت قال عنا 114 سورة لعلم جدا الآن والفرق الناس حسبهم، وهذا اللي استقر عليه الصحابة. وجاء أبي بن كعب قال عنا 116، لأنه احنا عندنا سورة الطلاق لما عندنا كان الصورة كانت سورة الخلع، ما نسخت سورة القرآن تسمى سورة الخلع نسخت، وعندنا صورة تسمى صورة الحفلة نسخة صورة كما صور بسم الله الرحمن الرحيم خلص تسمى صورة الخلع نسخة، وعندنا صورة تسمى صورة الحفلة نسخة. معنى أبي بن كعب عدد 114 زاد عدد 2 من المنسوخين، هي صورة الخلع صورة الحفلة، معنى كم؟ على قول أبي بن كعب 116 صورة، على قول ابن مسعود في نحو فرق الناس كم؟ جيد، على القول الذي رجحه الصحابة وهذا اللي استقر عليه القول الآن، على 114 صورة نحيو المنسوخة فيه 2 وفرق الناس محسوبة فيه الصور. تمام؟ جيد، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذه معنى الكتب. تنبه، كل كتاب قبل التوراة نسميه توراة. هذا قول ابن تيمية في كتابه النبوات. ابن تيمية عنده كتاب يسمى النبوات، يتكلم عن الأنبياء في مجلدين ضخمين. يذكر قاعدة وش يقول؟ يقول له كل كتاب قبل التوراة تسميه توراة. نعطيكم مثال، معنى إبراهيم عليه السلام كتابه يسمى توراة. زيد، يوسف عليه السلام، نوح عليه السلام، توراة. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. وفق العلماء كلهم، العلماء كل وفق ابن تيمية الفتوى. قال كل كتاب قبل التوراة نسميه توراة. معناه 114 كتب، معناه الرابعة هذه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان، معنى المئة لكل سنة توراة، مئة كتاب كاملة تسمى التوراة على قول من؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. هذه مئة كتاب إخواننا تنبأ. يقول الحسن البصري أنزل الله مئة كتاب وأربعة كتب، لخص مئة كتاب في الأربعة، يعني مئة كتاب يلقوها في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ولخص هذه الأربعة في القرآن، ولخص القرآن في المفصل، المفصل من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، ولخص المفصل في سورة الفاتحة، ولخص الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. تبقى يعني كل الكتب السماوية جاءت بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا ذكر حنا نسينه. جوز العلماء تمشي في الطريق يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كما سبحان الله الحمد لله أكبر. ابن تيمية كان يمشي في الطريق ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم فتعجبنا، ذكر غريب ولا غريب؟ غريب الناس تقولها الآن. فقال ابن القيم سألته وقلت ما هذا الذكر؟ قال إياك نعبد تدفع عنك الكبرياء، وإياك نستعين تدفع عنك الرياء. يعني العجب، باش ما تعجبكش نفسك، باش ما تعجبكش نفسك دائما كفر من إياك نعبد إياك نعبد، باش ما تديرش الرياء للناس قل إياك نستعين. إياك نعبد علاج للكبرياء، وإياك نستعين علاج للرياء، وآفة المرء الكبرياء والرياء. شوف لك ابن هذا في الدنيا الكبرياء أو الرياء. العجب، العجب هو أنك جعلت نفسك شريكة مع الله، والرياء أن تدخل إنسان مع الله. العجب يعني كان إنسان تعجب نفسه يدير خير أبنى تعجب نفسه دام بالرياء ودير الخير كذا دام تعجب نفسك راح. قال ابن القيم آفة المرء رضاه عن نفسه، لاش تبنى ماضي لو روح وش راح يدير بالخير هلك روح والعياذ بالله. إياك ترضى على نفسك دائما دائما إنسان يذم نفسه. قال بعض السلف اللهم اجعلني عندك من أفضل الناس، واجعلني عند الناس من أوسط الناس، واجعلني عند نفسي من أسفل الناس. نفسك عند نفسك كنت تكون يا مخرة مش دائما تشاف العمل، يعني نفسك تتحقرح في الناس كن وسط، ما تكونش أفضل من الناس تكون أسفل من الناس. عند الله عز وجل كنت الأفضل. اللهم اجعلني عندك من أفضل الناس، واجعلني عند الناس من أوسط الناس، واجعلني عند نفسي من أسفل الناس. مش متعجبش نفسك من أهل الإشكال ثانوين، إشكال ثانوين العجب. صلي يومين ثلاثة كذا تبلو بلي من أهل الجنة تبلو بلي موت يصلي واضح. ثانية ثانية إنما كما قال ابن القيم إنما تناقي ربك بآخر عمرك، صحيحة كما تطلب تحمد الله رح موت تموت وتدارك صلاة تلقي الله أدون تدارك صلاة وقيت على ذلك معنى الخاتمة جاء هي أصل. ولهذا العلماء أنهاوا عن إنسان يقول بعض الناس يدعوا يقولوا ربي طول عمرك ويسكت، خطأ. إذا تقولوا أطال الله عمرك بالطاعة تقولوا أطال الله عمرك ربي طول عمرك، خطأ هذا الدعاء. إذا نزيد ضابط هكذا ضابط هذا ملا في الخير قولوا ربي طول عمرك في الخير، ما يجي ربي طول عمرك طول عمره ما يصليش شو عبيدية ثانية ثلاثة. هذه فائدة نبأ عليها نؤلم جاي. هذه الكتب جاي الكتب السماوية الأخرى تخالف القرآن. أولا الكتب منسوخة والقرآن نفس، وكتب الأخرى عرضت للنفس. قرآننا ليس له كتاب ينسخ، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الكتب الأولى حرفت كتابنا ليس محرف، التوراة حرفت والإنجيل حرفت. وذكرنا في دروس التفسير بالجمعة قلنا تحريف التوراة أربع مرات، كيف حرفوا اليهود التوراة؟ من يعرف؟ من يذكر؟ جابوا التوراة، جابوا التوراة ونحوا منها آيات وضافوا آيات، هذا التحريف الأول. التحريف الثاني جابوا التوراة كما هي ما نحوا منها ولو ضافوا من تحت آيات، معنى الأولى نحوا آيات وحطوا آيات، هذا التحريف الأول. التحريف الثاني هي التوراة وضافوا تحتها آيات، التحريف الثاني. التحريف الثالث جابوا التوراة والإنجيل وديهم كتاب واحد وقالوا هي التوراة. هذا التحريف الثالث، جابوا التوراة نحوها كاملة وعودوا كتبوا الأخبار توراة مجديدة قالوا هذا التوراة كم مرة؟ هذا التحريف التوراة. أربع أعيد، التحريف الأول جاءوا بالتوراة نزعوا بعض الآيات ووضعوا آيات أخرى، هذا التحريف الأول. التحريف الثاني جاءوا التوراة جابوا بالتوراة قاعدة هي وضافونها آيات أخرى، تعريف الثاني. التحريف الثالث جابوا التوراة والإنجيل ودينوا ما قالوا خرجوا من كتاب واحد. التحريف الثالث. التحريف الرابع جابوا التوراة الأصلية نحوها ولو عودوا الأخبار تاعهم أخبار ولو كتبوا التوراة أخرى بيديهم وقالوا دي التوراة التي أنزلت على موسى. ونفس الإنجيل الذي اليهود أو النصارى، وإن كان اليهود أخبث من النصارى. لأن لماذا اليهود أخبث من النصارى؟ لأن النصارى يؤمن بالتوراة والإنجيل، واليهود يكبروا بالإنجيل. اليهود يكبروا بالإنجيل والقرآن، والنصارى يؤمنوا ماذا؟ يؤمنوا بالإنجيل ويؤمنوا بالتوراة. معناه النصارى أتباع عيسى عليه السلام يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل على عيسى ويؤمنوا بالكتاب الذي أنزل على موسى. اليهود خبثاء يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل على موسى لكن يكفر بالإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى. ولهذا الآن كلمة تنصير ولا تهويل؟ تنصير تهويل. اليهود مش ليش خشوا دينه؟ اليهود يكون يصيب في خرج يقولون حابنا تهودي ورح مجيني من جيك. بخلاف التنصير، التنصير ما لهم يمدوا للشباب الآن بشي تنصروا، لأن اليهود 20 يحبوا يقولوا في 20 بس. لأن اليهود يومنا هذا يعتقدون بأنهم شعب الله المختار، يقولوا كون تدخل علينا تروح لنا الأفضلية، يقولوا احنا وحدنا الله العالم. نعم يقول وملائكته زيد وكتبه، الكتب ذكرناها ورسله. هذا الإيمان الثاني أو الركن الرابع من أركان الإيمان. الرسل جمع رسول، رسل جمع ما؟ جمع رسول. كيف يقولوا رسول ونفس معنى نبي، وإن كان هناك فرق بين النبي والرسول. هناك فرق بين النبي والرسول فيه 12 قول العلماء، 12 قول المالك إلى مالك فرق، يقول فرق بين النبي والرسول. والشافعي فرق، أحمد فرق، أبو حنيفة يقول لا فرق بين النبي والرسول. أبو حنيفة يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لكن العلماء يفرق، والراجح أن هناك فرق. ثلاثة، عندنا رسول وعندنا نبي. الرسل عندنا 315 والأنبياء 24,000 نبي، 24,000 نبي. كيف 24,000 نبي؟ هذو كلهم في بني إسرائيل، لأنه تنبأ أخذك، لأن بنو إسرائيل الأنبياء بكثرة في وقت قريب تلقى 5 أنبياء ستة مع بعضهم. إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم عنا نبي وعنا العلماء، العلماء في بني إسماعيل كالأنبياء في بني إسرائيل. إحنا ضف عنا نبي فعنا العلماء كثير. فنروح ليومنا هذا نحسب الأنبياء العلماء في العرب في المسلمين كاملين اللي أكثر من 200 عام. واضح في بني إسرائيل ما عندهمش العلماء، عدم الأنبياء، تجد أنبياء 5 6 مع بعضهم. في بعض الآثار أن اليهود قتلوا في يوم من 40 نبي. موجودين؟ ليش؟ لأنه مثل نعطيهم مثال، كان موسى عليه السلام زيد مع هارون ومع يوشع بن فتى موسى الذي ذكر في الكهف، وقال موسى لفتاه، فتى موسى هو يوشع بن نون اللي قاتل فيما بعد بخت نصر في فلسطين، اسمه يوشع بن نون، هذا نبي من الأنبياء الأغنياء. اتفقنا؟ يوجد مثال يحيى زيد زكريا مع عيسى، لأن عيسى ابن خالة يحيى، ويحيى عليه السلام أكثر من عيسى 6 أشهر. كان يحيى موجود عليه السلام وزكريا موجود، واضح، وعيسى عليه السلام موجود، وصادق ومصدوق وشوميل موجودين. صادق ومصدوق وشوميل هم الذين أرسلهم عيسى من الحواريين إلى مذكور في سورة ياسين. فأرسلنا اثنين فكذبوهما فعزلنا ثالث. أرسل إليه النبي يسمى صادق ونبي يسمى مصدوق، قتلوهما، أرسل ثالث سماء شوميل. هذو موجودين متى؟ موجودين في وقت عيسى عليه السلام، يعني 6 من الأنبياء. 6 كم؟ من الأنبياء. واضح. هذه فائدة. سمي ذو الكبر بذي الكبر لأنه تكفل أن يموت ويخرج 70 نبيا من سجن بني إسرائيل. بنو إسرائيل أمسكوا 70 نبي ليعدموهم، فتكفل ذو الكبر، قال أنا أتكفل، أنا أموت في مكانكم لأنه أنا لست نبي. وذو الكبر في خلاف العلماء، تكفل سمي ذو الكبر بذي الكبر لأنه تكفل بأن يموت وينجى الأنبياء. هذا قول العلماء. جاء في بعض الآثار أنهم 70 نبي. كم؟ 70 نبي في وقته. إبراهيم عليه السلام مع لوط، لوط عليه السلام، مش يقرب له إبراهيم عمه، لوط عليه السلام ينادي إبراهيم عمي، وأوحى الله إلى لوط إكراما لإبراهيم، ربي أحب إكرم إبراهيم جعله ودخل نبي. هارون نبئ إكراما لموسى، لماذا هارون نبي؟ إكراما لمن؟ يعني إكرام الله لموسى جعل أخاه هارون نبي، إكرام الله لإبراهيم عليه السلام جعل ابن أخيه لوط ماذا؟ نبي. هذه فيما عرفنا وبما نعرف أكثر تاريخ، كما قال العلماء السيرة لم تحقق، كيف نحقق ماذا؟ أدري. خلاص الكلام عن 24 أجنبي، وعن ناس 115 ماذا؟ رسل. جيد، الرسل ينقسمون إلى قسمين، عندنا رسل أرسل إلى أمم متفقة، وعندنا رسل أرسل إلى أمم مختلفة، آدم وشيث وإدريس أرسل إلى أمم سبق متفهمش الشرك، لأن الشرك هو تحدث نقص نوح. قال تعالى سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، ما معنى واحدة؟ مكان الشرك. فبعث الله النبيين، النبيين هم من؟ هم نوح أول نبي ونوح عليه السلام، لما وقع الشرك بعث الله نوح، معناه نوح عليه السلام ونمشي الآن نسميه رسل أرسل إلى أمم متفرقة سابقا. من نوح إلى آدم كان 10 قرون، أمم متفرقة بين آدم وبين نوح، عندنا إدريس عليه السلام واضح، وعندنا شيث عليه السلام، شيث عليه السلام أرسل، هذه 150 100 كتاب، هذه يا جماعة 50 كتاب أنزلت على شيث في الأثر الصحيح. شيث لغة سريانية، باللغة العربية هبة الله، لأن الله أعطى مد آدم هبة تعويضا على قابيل وهابيل لما قتل أحدهما الآخر، لأن آدم عليه السلام ابنه أحدهما قتل الآخر لأجل امرأة، الله عز وجل عوض آدم من قابيل وهابيل بولد صالح يسمى شيث. لماذا قابيل قتل هابيل؟ لأن قابيل أصلا ولد في الجنة، ولد في الجنة لآدم، وهابيل ولد في الأرض، فأجابته نفسه قال أنا ابن الجنة وأنت ابن الأرض، أنا أحق بالمرأة، قالوا أنا ولد الجنة وأنت ولد الأرض، قالوا أنا أحق بالمرأة، فقتل قابيل ماذا؟ أخاه هابيل، فجبر الله عز وجل خاطر آدم عليه السلام بنبي يسمى شيث، شيث باللغة العربية هبة الله، وأنزل على شيث عليه السلام كم؟ طيب، ولهذا الشيخ عليه السلام قال يا أبتي كيف أكلت من الشجرة وقد نهاك الله عنها؟ قال يا بني ما ظننت أحدا يحلف بالله كذبا، لأنه إبليس قبل ما يأكل آدم شرب رمحه وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين. آدم ما كانش يظن بأنه كاين مخلوق يحلف الله وكذاب، يحلف يظن برسالته، وإلا آدم ما يكونش من شجرة. شيث هذا حديث صحيح، قالوا يا أبي كيف أكلت من الشجرة وقد نهاك الله؟ قال يا بني ما ظننت أنه هناك مخلوق يحلف بالله كذبا. الله أكبر، واضح؟ نعم، هذه الرسل من آدم، عفوا من نوح عليه السلام ونزل رسل إلى موت، من نوح ونزل موت وقع الشرك، من وقت آدم وقت نوح وقت إبليس عليه السلام ما كانش الشرك، وقت شيث ما كانش الشرك، وقت كذا ما كانش الشرك. جيد، والرسل ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى، الرسل أرسل إلى أهلهم، آدم أرسل إلى أولاده، شيث أرسل إلى عائلته، آدم أرسل، نوح أرسل إلى أهل الأرض، ورسل نوعان، ورسل يرسلون إلى أهلهم وأولادهم، مثل آدم أرسل إلى أهله 40 بطنا، واضح، شيث أرسل إلى عائلته، إدريس كذلك، واضح، ولهذا في الأثر صحيح إدريس من الأنبياء الذين رفعوا إلى السماء أحياء، إدريس وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم رفعوا إلى السماء وهم أحياء، ثلاثة من الأنبياء. نوح عليه السلام أول رسول يوصل إلى الأرض كافة، أرض ماذا؟ كافة. جيد، الرسل نوعان، رسل الملوك رسل الفقراء، لازم تعمل كين رسول هو ملك سليمان، وش عقيدة كون تقول سليمان ملك وتسكت تشبه باليهود، لهذا اليهود ينكرون نبوة سليمان، اليهود يقولوا سليمان مش نبي، ويقولوا داود ليس نبي، ويقولوا يوشع ابن نون ليس نبي، ليش؟ لأن هؤلاء ملوك، واليهود عندهم عقيدة في الأنبياء لازم يكون فقير وما يدخل السوق وما يكونش طعام، مش يكون نبي عند اليهود، واضح؟ ان اليهود يعترفوا بالنبي لازم يكش، لازم هك ما يكش، وكون يشوفوا يدور في السوق موش نبي، وكون يعود عند المال موش نبي، احنا اهل السنه والجماعه عندنا ملوك اغنياء. نحن نعتقد في سليمان نبي الملك، نعتقد في داود نبي الملك، يوشع ابن نون نبي الملك. اليهود يقولوا يوشع ملك لانه غني، داود ملك ليس نبي، وسليمان ملك ليس نبي. احنا قسمان، انبياء ملوك معروفين، وانبياء فقراء كالنبي عليه الصلاه والسلام، ابراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام، وقس على ذلك. انبياء ماذا؟ فقراء. هذا القسم الثاني. القسم الاخر يقول العلماء كل الانبياء عوذوا لاجل الدين الا يوسف عليه السلام عوذ لاجل الدنيا. يوسف عليه السلام معاداه قومه له مثل امر دين وكذا، امر دنيوي، امر دنيوي. وباقي الانبياء عليهم السلام عوذوا لاجل امور الدين. تبقنا الفرق بين النبي والرسول كم؟ جيد. اختلف العلماء في ثلاثة من الرجال وثلاثة من النساء، لأنه يوجد من العلماء يقول بأنه في النساء نبوة. من هو ذا العالم؟ ابن حزم. ابن حزم يقول النساء فيهم النبوة. ابن حزم وش يقول؟ يقول مريم نبية، آسيا بنت مزاحم نبية، أم موسى نبية. مع أن القاعدة تقول لا يلزم من كل وحي النبوة، لا يلزم من كل وحي النبوة. لماذا؟ لأنه لو لزم من كل وحي النبوة ماذا نفعل بقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل؟ قل كل وحي فيه نبوة. جاوبني عن الآية، هل معنى في النحل أن من هي نبية؟ وأوحى ربك إلى النحل هي وحي إنهاء. قال الإمام مالك الوحي ثلاث، وحي نبوة ووحي منام ووحي إنهاء. وحي نبوة ووحي منام، لأن المنام تفسير الرؤيا وحي. إمام مالك كان إذا رأى إنسانا يفسر الرؤيا يضربه بالعصا، يقول أتلعب بيحيى الله؟ في بعض الناس يفسر الأحلام يقول كان نفسر، من قال لك؟ أجرأكم على الحلم أجرأكم على النار؟ إياك تجرأ. قال لي أخي الشيخ الألباني ما أدراك؟ يسألون يقولوا ما علمنا الشرع كيف نفسر الأحلام؟ إلى موضوع جاوبك، إلى صلاة جاوبك. لا تقول لي أنا شفت وشفت يا أخي الكريم، ما نتكلمش روح. بعض الناس ينصب روحهم يفسر الأحلام، من أين لك؟ أجرأكم على الحلم أجرأكم على تلعب النار. إمام مالك يضرب بالعصا يقول أتلعب بوحينا؟ خلاص يقول لك شفت حاجة مش مليحة واش تقول؟ كما قال ابن سيرين اتق الله في النهار لا يضرك ما رأيت بالليل، في النهار خاف ربي بك، في النهار دير زنوب وفي الليل يقول شفت فرعون تشوف، لأنه يوجد في النهار. ابن سيرين معروف، معروف في تفسير الأحلام. كان تيجي يسأل واحد يقول له خاف ربي، يقول له في النهار خاف الله عز وجل، يشوف واش حسني برك والو. أن الناس الآن في النار معاصي، صلاة ما كانش، الكذب، السرقة، الربا، الغيبة، النميمة، كل شيء، وفي الليل يقول لك أني شفت وأني شفت وأني شفت. اتق الله في اليقظة، لا يضرك ما رأيت في المنام، هذه قاعدة المسلمين مفتر الأحلام. من الآن فصاعدا عقب النهار تاعك خاف ربي سبحانه، لأنه من بدأ، تبع جيدا، من بدأ يومه بما يرضي الله ختم الله له يومه بما يرضيه. ابدا نهارك حاجه ترضي ربي قبل ما تغرب الشمس، ربي فرحك بحاجه ترضي الساعه. من بدا يوما بما يرضي الله ختم الله له يوما بما يرضي. شيء جهل مراجل واضح. انسان ما يصلي ما ولا شيء والربا والكذب كما ذكرت لكم، وفي الليل يشوف يشوف مازال حتى يشوف. حول ولا قوه الا بالله. لا فذاك سعد بن واعظ كتاب لك أصل من؟ مؤلفه من؟ عالم يسمى سعد ابن واعظ واسمه هكذا. سحو جدير يقول قال ابن سيرين، قال ابن سيرين نسب إليه. ما هو سعد أصلا؟ لأن ابن سيرين كان من العلماء الذين يحبون الكتابة عنه. مش ليش نقل عليه؟ كان مش ليش؟ ابن سيرين ما يحبش كذا ليكتب عليه. وهذا نبع العلماء، هناك كتاب اسمه هكذا، كتب حذر منها العلماء، كتب قديمة معاصرة، هو كتاب هكذا، كتاب كهذا مثال، وعنوان المرة وشني، كتب حذر منها العلماء، كتب في المعاصرين وكتب القدامى، من هذا الكتاب مع تفسير الأحلام، وروح للديار تاع الناس وما تفهمش، قول طبقات المجتمع كما عنده تفسير الأحلام، باش يشري الأربعين ناوي ما يشريش، تفسير الأحلام دايروا في الدار، منين يحل يحل يدي يحل، يا ولا شيء أخي الكريم. نعم تفسير ابن تفسير الأحلام لابن سيرين كتاب مكذوب عليه مو سير، مؤلفه يسمى سعد بن واعظ. شو عليه؟ سعد بن واعظ. ألف هذا الكتاب وينقل قال ابن سيرين قال ابن سيرين شاء ابن سيرين يقولوا سيرة ابن هشام هي تعرف هي تفسير ابن إسحاق سيد إسحاق يقول قال ابن هشام قال ابن هشام وخلاص صح فرق بين إنسان ألف ويقول قال فلان قال فلان لأن الفرق بين المؤلف والمصنف وما فرقه الفرق بين واحد مؤلف والمصنف ها المؤلف مؤلف تأليف مؤلف هذا يألف كتاب وش يجيب يعني ليش كلام من عنده يألف من أقوى العلماء يجيب قال ابن تيمية يجيب قال تعالى آية هكذا ليش تفسرهاش من عنده لأنه اللي فسر من عنده اسمه مصنف مصنف هذا هو اللي يجيب الآية ولا يجيب الحديث يشرحوش عنده يعني بالعلم تاعه والقوة تاعه يقول لك ويستنبط ويستنبط ويستنبط معنى نسميه مصنف المؤلف هذا يجيب لك الآية وبعد يقول قال الطبري قال ابن كثير قال القرطبي قال السعدي قال ابن عثيمين قال ابو حيان قال الشنقيطي ويجيبك الايه يجيبك 20 قول المفسرين بعد تروح لك الايه اخرى كي تتصفح انت تلقى الايه قول الله و20 قول في الايه قول العلماء هذا ايش تسميه تاليف معنى يجيب الاقوال يالف يقول لك الراجح كذا ايش نامه اما المصنف يجيب الايه وما يدخل حتى واحد من العلماء لانه قادر يقول لك والايه فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا هذا هو المؤلف وهذا هو المصنف معنى المصنف اقوى من المؤلف المؤلف ما يجيبش كلام ويجيب كلام العلماء وعندنا المصنف والفرق بين التاليف والتصنيف كاين سبع فروق في اصول الفقه سبع من هذا الفرق شيخ المعاصر شكون المصنف نعم اخي المعاصر الوقت على شكون المصنف كما شيخ الالباني نعم كما شيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين يعني المصنف هذا جماعه يعني مجتهد مطلق كبير يعني قادر يجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له له أجر ليس كل مصنف ولهذا كيف السيوط عنده كتاب الفارق بين المؤلف والسارق اسمها الفارق بين المؤلف والسارق فرق بين الإنسان يألف ويفعل يدير كتاب تابع عليه وفرق بين يروح يقول لك أقول ينسبني هنا الآن كيف يشتري كتاب يقول حقوق طبعا محفوظة لا يعني كان يسرق يسرق ويألف يجيب كلام قوي وما ينسبوش القائل تقول فلان ما غير عنده معلومه باهيه بس يقول قال فلان بامانه علميه ولبركه العلم من بركه العلم نسبته الى قال ايه فقلي فائده مش مثلا الناس تقول وفي فائده لازم تقول قال فلان مش الناس كي يسمعوا يعرفوا بلي كنتيته مع فلان هذه الامانه العلميه كتاب يسمى الفارق بين المؤلف فرق بين اللي يسرق اقوال العلماء ويدير كتاب يقول كتاب جاهل وفرق بين اللي يجتهد ويفسر الفارق بين المؤلف والسارق كتاب المنازل السيوطي يا اخي قديم يعني كتاب قديم نعم بقيت كذا قال ورسوله قلنا اختلف العلماء في ثلاث اختلفوا في ذي القرنين والخضر والقمان هذا الخلاف القوي والخلاف الضعيف في تبع ودوكس هذا الخلاف ليس قوي خلاف مقوي يراه قوي بين العلماء لقمان خضر ذو القرنين ذي القرنين لأنه ذو هذه سمحنا المسلمين يقولوا أمير المؤمنين ذي هذه كنية ملوك اليمن من اليمن هم يقولوا ذو ذو ذو ذو لأن هذا ذو القرنين كان أمير في اليمن كما نبين في البعض وثلاث نساء عندنا مريم بنت عمران آسيا بنت مزاحم أم موسى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيك كما في سورة القصر يعني قداش ثلاث رجال ثلاث نساء قلت لإخواني ابن حزم يقول بأنه يوجد في النساء من هي نبي العلماء يقولون ليس في النساء من هي نبي قوله تعالى في سورة الحج وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إلا قبلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا رجال عن آية القرآن قل كل الذي بعث قبل سلم كل مريض رجال ضابط أول معنى في النساء ما كانش نقول بقي الرجال لقمان لقمان قيل رجل صالح وقيل ماذا نبي من الأنبياء هذا لقمان كان في وقت داود عليه السلام لما بعث داود سكت لقمان إذا حضر الماء سكت بطر تيمم تنطر علينا للقائد لأن لقمان كان يفسي كان طاغيا وقيل كان نجارا وقيل كان راعيا أسود حبشي هو أصل حبشي أسود مقلب الشفتين مشقق القدمين شوارب محلولين بالدم وصباطه ما عنده شكل شحفيا من الفقر فقيره لقمان ورجل نبي قيل نبي قيل رجل قيل رجل صالح سمى لقمان لقمان من اللقم واللقم هو الجد في الدعوة ليل ونهار يفشش أصلا ليل ونهار ما يفقدش الأمل أصلا نفس اللقم لقمان من اللقم وهو الدعوة ليلا ونهارا ما يشوفش شيء في المستجب والناس المهم هو يبلغ هذا معنى لقمان لقمان من اللقم واللقم هو الجد في الدعوة ليلا ونهارا قل كلمتك وامضي بلغ السنة ولا تخاصم فيها قول من أو الإمام أحمد إذا يبلغ السنة ما يهمش الناس عليها يقول كلمة ويمشي واضح هذه فائدة نبع للعلماء لكن رجح العلماء أن لقمان رجل صالح ولهذا الشيخ العبادي يقول نقول لقمان رضي الله عنه ما نقولش لقمان عليه السلام نقول مريم رضي الله عنها أم موسى رضي الله عنها آتية بنت مزاحمة رضي الله عنها ما نقولش عليها السلام واضح ثلاثة لقمان عنده وصايا وصايا لقمان ألف ألف وصية يقسم العلماء الأقسام وصايا لقمان لابنه هذه معروفة عند الناس كان يسمى وصايا لقمان لابنه في القرآن كذا وصية ثمانية في سورة لقمان عنا ثمان وصايا لقمان لولده في سورة كذا لأن لقمان ابن ومرته كما نوح ابن ومرته عليه السلام نوح عليه السلام مرته كذا كذا وابن كذا نوح ومن كنعان كنعان اللي خرج منه النمرود النمرود ابن كنعان لأن النمرود اللي جاء في وقت إبراهيم هو من سلالة ابن نوح اللي تفرع والعياذ بالله ثلاثة لقمان عنده وصايا لابنه هذه معروفة عند الناس سمى وصايا لقمان لولده وعنده وصايا لزوجته تعرفون وصايا لقمان لامرأته وعنده وصايا لقمان للأمة بخص وقت جميع الناس المعنى وصايا لقمان قسم الجمال كم ثلاثة وصايا لقمان لولده هذه معروفة عند العام الخاص الناس كنت تعرف وصايا لقمان وصايا لقمان مذكورة في القرآن ثمن وصايا في سورة لقمان وعندنا وصايا لقمان لمرأته لأن مرته كان كافر يوصيها وعندنا وصايا لقمان لجميع الناس مرته الأولاد لكل الناس أوصلها العلماء إلى كم؟ ألف وصية وصايا لقمان وأنا كنت مبرمج في رمضان دي وصايا لقمان ألف عينت الكتاب وغلبته ومضمته وسجدته ومن بعد بجي دي الأربعين نبي لعله العام القادم إن شاء الله وصايا لقمان عظيمة وصايا الآباء وصايا الآباء للأبناء من وصايا الآباء للأبناء وصايا عظيمة خيرا إن شاء الله ما لا يترك كله لا يترك جولا وعندنا ذو القرنين يسمى إسكندر الأول لأن إسكندر اثنين عندنا إسكندر الأول والثاني عندنا إسكندر الأكبر عندنا إسكندر الأصغر ذو القرنين هو رجل من اليمن ملك من الملوك غني من الأغنياء سمي ذو القرنين لأنه ملك الأرض من قرونها الأربع استقر فيها كاملة من بشر المغرب لأن الأرض ملكها أربعة من الناس رجلان كافران رجلان مؤمنان الأرض ليس بالنسبة الأرض كرة الأرضية كاملة حكمها أربعة من الناس نمرود وبخص نصر كفار سليمان وذو القرنين سليمان كان يملك الأرض من قرونها الأربع شمال جنوب مشرق المغرب ذو القرنين شمال جنوب مشرق المغرب هذو مسلمين عندنا بخت نصر بخت نصر بخت نصر بخت ابن فنصر صنم يعني ابن الصنم ما عندوش بوي هو اصل هو اصل ابن ليس شرعي بخت نصر هذا بخت نصر ابتلي به بنو اسرائيل ان نقضوا العهد هذا بخت نصر يذكر العلماء يقولون انه كان يركب الاسد صحيح اثر صحيح ما يركبش الفرس اصلا وعنده السيف يقول من الهين ودير العمامة ثعبان ما يديرش العمامة كتانة يديرش نش ودراس يسميه بخت نصر واضح ابن الصنم سري به بنو اسرائيل لا شيء ان بنو اسرائيل قالوا لموسى نعمل كذا كذا في القران بنو اسرائيل كما ذكرنا اعطاهم ربي عشر نعم قبله بعشر معاصي قبل ما ربي بعشر عقوبات موجوده في القران كامله 30 من عجائب اليهود بعد موسى عليه السلام بعد يوشع بن نون بعد دانيال انا بختنطه في وقت دانيال ودانيال هذا نبي لحوف البير مع الذئاب والسعير لحوف بختنطه تعرفوا دانيال هذا نبي من الانبياء نعم لحوف بنو اسرائيل داروا اليهود يعني اليهود في 114 نبي ونبي تاعنا 115 خلصوا به 114 تديرها في بالك ما نقولش اليهود يخونا دانيال نبي لحوف البير وطلعوا عليه القصور وراه نبي ذبحوه رأسه ده وهدية المرأة يا أخي يوم ذكية في زوج يذبحون بالمنشار مجتب الموس يذبح بالمنشار ويدي رأسه هدية مهر إمرأة الله الهدية ويجي بعض الناس يقول لك إخواننا اليهود تعدد الأديان كتعدد المذاهب قال وراء إشكال يهودي والله مصري خكيت لكم دينكم ولي دين الله الهدية جيد قلنا ذو القرنين وبعد اللقمان وبعد الخاضر الخاضر هذا الرجل يقول علماء أنه نبي معناه لقمان رجل صالح ذو القرنين رجل صالح مريم صالح آسيا صالح أم موسى صالح هذو خمسة بقي لنا ماذا؟ واحد شكون يبقى؟ الخاضر خاضر نبي خاضر نبي من الأنبياء تبقنا لماذا نقول نبي من الأنبياء تشخفوا الشيعة لأنه إحنا سمعنا عنا كتاب تعنا بعض الكتاب العزيز يسمى البخاري الشيعة عند الكتاب يسمى الكافي للكليني إحنا عندنا البخاري عالم تعنا هما أعلم رجل عندهم يسمى الكليني عنده كتاب يسمى الكافي إحنا نروح للبخاري نقول البخاري وش قال قال باب صلاة الجمعة باب كذا باب بدء الوحي باب الاعتصام بالسنة باب كذا هما وش عندهم باب الأولياء خير من الأنبياء هذه عقيدة السنة لأن الشيعة يعتقد الرجل صالح من النبي باب الأولياء يموتون حيث شاءوا باب النبوة تعطى أو النبوة تطلب ولا تعطى قلت النبوة هذه باش تروح قادر تقدر تعرضها باش يعطيك ما عرفتش احنا واش نقول كي نقولوا بأن الخضر ولي هما راهم يقولوا الولي أفضل من النبي تبع جيدا كي نقولوا الخضر ولي رجل صالح موش نبي الخضر يعلم من أفضل من موسى في أمور معناه ابن تيمية وش يقول يقول الخضر أعلم من موسى في أمور الدنيا لأنه في سورة الكهف الخضر نعت موسى أمور الله ما نعته سبحانه نحت في أمور دنيا ولا دينية من يكون الله سورة الكهف يقرأ كل جمع دينه أو الدنيا ويأكل الجدار والسفينة والخمس أكل ابن تيمية قادر الإشكال قال صحيح الخضر أعلم من موسى لكن أمور دنيا لكن في الدين موسى أعلم من الخضر هذا قول ابن تيمية الشيخ المعتمر رحمه الله قال ولو أمور دنيوية أو دينية قال ماذا نقوله قال نقول الخضر أعلم من موسى في أمور لكن من حيث العموم ماذا موسى أفضل نعطيك مثال فقط طالب علم طالب علم سقيل تجد عنده معلومة عند علم كبير ما كانش لا يلزم من هذا أن طالب أفضل من العالم من حيث العموم من هو الأفضل العالم أفضل من الطالب أحيانا تجد طالب علم عنده فائدة علم أعطيك معنى من حيث العموم موسى أعلم من الخضر من حيث الخصوص بعض الفوائد عند الخضر يعلمها موسى بارك الله فيك هذا قول الشيخ المعتمر رحمه الله والأول الدنيا والدنيا أمور دينية ودنيا قول من؟ دنيا والدنيا وأنا علماء السجد الحمد لله أنا أقول علماء واضح لما نقولوا الخضر نبي معناه النبي أفضل من النبي لا غير كيش إشياء النبي أفضل من النبي تبقنا فلما نقول الخضر ولي وهو أعلم من النبي معناه رانا قول قول الشعر لا معناه القول بنبوة الخضر يفتح عقدة الزندقة حلو لهم عقدة خلاص ما عندهمش يقولوا الآن صاعدا الولي خير من النبي تبقنا هذا قول رغم أن يوجد من العلماء من المعاصرين يقول الخضر ولي أو نعم ولي من هو الشيخ سعدي رحمه الله عبد الرحمن السعدي يرى بأن الخضر ماذا؟ ولي رجل صالح ليس نبي لكن الشيخ العثيمين يظهر جمع العلماء يرون بأنه نبي لكي لا نفتح ماذا؟ باب الشيعة هذا قول أهل جيد ورسله يعني الوقت راح ماش مزدان ما مزدان أنا معنا مزدان أنا مزدان مزدان أنا مزدان حتى يخلص رمضان يقول اليوم الآخر لعله نختم هنا غدا ندخل في اليوم الآخر والقضاء خيره وشره يعني حديث في البداية حدينا اثنان هذا شديم في الدنيا فيه مشروع ثاني يتمزع في رمضان لكن أنا عندي يعني حطيت يعني يدي على قلبي بلي 100% ما نتموش لكن كان طريقا نتمو 40 نووية كيف لولا المشقة لساد الناس كلهم لا بعد رمضان سبع جيدا لما يلحق لك خلص رمضان 10 ايام ما ندرسوش بعد رمضان نصف سمي شغل امور كذا بعد ما نبداو نقول الدروس الاليه كل خميس وجمعة قبل المغرب بساعة بساعة من كم الأربع نوعية كل خميس وجمعة بطل يعني الخميس وجمعة عنا ساعة قبل المغرب نقرأ الحديث بين المغرب والعشاء نقرأ التفسير غدوة من الجمعة ساعة قبل المغرب نقرأ الحديث وبين المغرب والعشاء حتى نتم الأربع نوعية لازم يتم هذا المشروع لأنه لو نقرأه سرد للتعليقات في 15 من 60 حديث فنقرأه بالتفصيل وش يقول العلماء الوقت أظن نمشي بهذه الطريقة أخرى إن شاء الله قبل ما نختم الناس اللي راح يشاركوا في المسابقة رمضان يا جماعة حاول تختار يكتب اسمه هنا فقط باش نعرف شكون راح يشارك ما يشارك باش يبدا يحفظ فقط يا جماعة هنا بعد الدرس يكتب اسمه هنا اسم المنطقة ومكان السكن ونسكن فقط من يشارك الناس راح يشاركوا في رمضان تبقى يحب يشارك ما عندوش خبر انه يحفظ هاي يجيبونا بكيسر وموش تديه كل خليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته